بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 11 من دروس شرح دمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن بعض الصفات. من يذكرنا بعض الصفات اللي تحدثنا عنها شباب؟ ها عبد الرب، الغضب، صفة الغضب. الصفة الثانية، الصفة الثانية ها زياد، صفة ايش؟ المقت. صفة المقت، لا نبغى الصفات الرئيسية اللي تكلمنا عنها. الغضب، ها، صفة الكر، صفة السخط، تفرع عنها صفة المقت. طيب، اليوم بمشيئة الله سنكمل الحديث عن الصفات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. نعم، هذه الجملة من كلام المؤلف فيها الحديث عن الصفة كم؟ ها؟ الصفة العاشرة، ألا وهي صفة النزول، وذكر عليها دليلا واحدا، صفة النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. وهذه الصفة تعتبر من الصفات الإلهية التي وقع فيها خلاف كبير بين طوائف الأمة، ولأجل ذلك اهتم أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى بهذه الصفة اهتماما كبيرا. ومن مظاهر هذا الاهتمام أنهم أفردوا هذه الصفة في مصنفاتهم، فصنفوا في صفة النزول الإلهي على حدة. ومن أبرز من صنف في هذا الباب عليكم السلام ورحمة الله الإمام ابن مندة رحمه الله تعالى، وكذلك أبو نعيم الأصبهاني والذهبي وغيرهم من أهل العلم رحمة الله على الجميع. وإثبات هذه الصفة يعتبر من خصائص أهل السنة والجماعة، فإنه لم يثبتها أحد من طوائف الأمة إلا أهل السنة والجماعة. وصفة النزول تعتبر من فروع صفة ماذا؟ الذي يعرف يرفع يده. تعتبر فرع عن صفة ماذا؟ ها عامر، أحسنت، تعتبر فرع عن صفة العلو، تعتبر فرع عن صفة العلو. فكل من خالف أهل السنة والجماعة في صفة العلو فإنه حتما سيخالفهم في صفة النزول، هذا بالضرورة. وسيكون الكلام على صفة النزول لله عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول، فيعتقد أهل السنة أن النزول صفة لله تعالى، فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يقوم بذاته بمشيئته واختياره، ومع ذلك فهو عال على خلقه، ونزوله سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعيد الكلام، نقول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النزول صفة من صفات الله جل وعلا، ويعتقدون أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يقوم بذاته بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه. وهذا النزول على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هذا النزول ليس كنزول المخلوق، إذا نزل فإنه ينتقل من مكان إلى مكان، فيكون المكان الأول الذي انتقل منه إذا كان أعلى من هذا المكان فيكون يظله، هذا هو نزول المخلوق. لكن نزول الله جل وعلا نحن لا نعلم كيفيته، فهو نزول يليق به سبحانه وتعالى، مستحضرين في ذلك قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويعتقد أيضا أهل السنة والجماعة أن المراد بنزول الله تعالى هو النزول المعروف في لغة العرب، يعتقدون أيضا أن المراد بنزول الله أو أن معنى النزول هو النزول المعروف في لغة العرب، والنزول في لغة العرب يعني ماذا؟ أحسنت، هو التوجه من علو إلى سفل، التوجه من علو إلى سفل، هذا النزول في لغة العرب. ويثبتون أهل السنة والجماعة أن له كيفية، ولكننا لا ندرك هذه الكيفية، لا ندرك كيفية نزوله سبحانه وتعالى. فإذن هم يثبتون المعنى ويقولون أن المراد بالنزول هو المراد المعروف في لغة العرب، فإن النصوص الشرعية نزلت بلغة العرب، والنزول في لغة العرب يعني التوجه من علو إلى سفل. لكن الكيفية، نحن نثبت أن له كيفية، ولكننا لا نعلم كيفية نزول الله جل وعلا. طيب، ويعتقد أهل السنة والجماعة أيضا هذا الأمر الثالث، أولا أنهم يثبتون أنه صفة لله، وأن الله ينزل نزولا حقيقيا يقوم بذاته بمشيئته واختياره. الأمر الثاني أنهم يثبتون النزول المعروف عند العرب، وهو التوجه من علو إلى سفل. الأمر الثالث أنهم يعتقدون أن صفة النزول صفة خبرية، صفة خبرية لا تعلم، معنى صفة خبرية أنها لا تعلم إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الخبر، ليس عن طريق العقل يعني. فبناء عليه لو لم يأتي الخبر بثبوتها ما علمنا بصفة النزول، أليس كذلك؟ فهذه صفة خبرية لا تعلم إلا عن طريق الخبر، لا تعلم إلا عن طريق الخبر، ولو لم يأتي بها النص الشرعي لا نعرف هذه الصفة التي هي نزول الله جل وعلا. إذن هذه المسألة الأولى في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة النزول لله جل وعلا. المسألة الثانية، الأدلة على ثبوت صفة النزول لله تعالى، الأدلة على إثبات صفة النزول لله تعالى. نزول الله جل وعلا ثابت بالسنة والإجماع، ثابت بالسنة والإجماع. فأولا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة، وأظهر حديث في الدلالة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث حديث مشهور ويحفظه كثير من الناس. إذن هذا هو أظهر الأحاديث في الدلالة على أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وجه الدلالة من ذلك ظاهر، قوله: ينزل ربنا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة النزول، ولكنها ليست بلفظ النزول، ليست بلفظ النزول، وإنما جاء فيها ألفاظ هي بمعنى النزول. ومن ذلك أولا لفظ الهبوط، لفظ حسنت لفظ الهبوط. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأول، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأول. فإذا مضى ثلث الليل الأول، وهذا الشاهد الآن يأتي، هبط الرب جل ثناؤه إلى سماء الدنيا. فإذا مضى ثلث الليل الأول هبط الرب جل ثناؤه إلى سماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. يقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يستجاب له؟ ألا سقيم يستشفى فيشفى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، روي بأسانيد كثيرة صحيحة وبألفاظ أيضا مختلفة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا فيما يتعلق بلفظ الهبوط، ولفظ الهبوط قلنا بمعنى النزول. اللفظ الثاني لفظ التدلي، لفظ التدلي. حديث عمرو عن عبسة السلمي مرفوعا، وهذا ذكرناه في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الله عز وجل يتدلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك، فيغفر إلا ما كان من الشرك. وجه الدلالة من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يتدلى، يتدلى هنا بمعنى ينزل، بمعنى ينزل في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات وابن عبد البر في التمهيد، وصححه، صححه الإمام بن عبد البر. وقلنا التدلي بمعنى النزول. إذن صفة النزول ثابتة بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، بألفاظ مختلفة، منها التصريح بالنزول، ومنها لفظ الهبوط، ومنها لفظ التدلي. الدليل الثاني على إثبات صفة النزول دليل الإجماع. نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام أبي عمرو الطلمنكي رحمه الله في حكايته الإجماع على ذلك. وهذا أبو عمرو الطلمنكي، وقيل أبو عمر الطلمنكي، ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو من أئمة السلف، في نهاية عاش في نهاية القرن الرابع وتوفي في مطلع القرن الخامس. فنقل كلامه شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 578، فقال شيخ الإسلام نقلا عنه قال: يقول أبو عمر الطلمنكي: وأجمع يعني من؟ يعني أهل السنة والجماعة على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار. السلام. قال: وأجمع على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار، كيف شاء لا يحدون في ذلك شيئا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وممن حكى الإجماع أيضا ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المنكي، فقال: واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. فإذن نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عمرو الطلمنكي، وأيضا حكى الإجماع بن عبد الهادي في الصارم المنكي، وأيضا ممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، فقال رحمه الله تعالى: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، عندهم يعني عند أئمة السلف مثل قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. كلهم يقولون يعني أنه ثابت يقينا كما ثبت المجيء وبالقرآن فالنزول ثابت بالسنة الصحيحة، هذا معنى كلامه. قال كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف ولا تمثيل، يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. فلا يقولون السلف كيف يجي، يقول لا يقولون كيف يجي وكيف يتجلى وكيف ينزل ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه تعالى عن الأشياء ولا شريك له. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال الذهبي رحمه الله تعالى أيضا، قال هذه الصفات من الاستواء والائتيان والنزول قد صحت بها النصوص، قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، وأن الله ليس كمثله شيء، ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله أو حوما على التكييف أو التعطيل، وذكر ذلك في سير أعلام النبلاء رحمه الله تعالى. فنحن نقلنا هذه الإجماعات لأن هذه المسألة كما ذكرنا أنها من كبار المسائل التي اختلفت فيها طوائف الأمة اختلافا كبيرا، فمن الواجب أن ننقل الإجماعات ونجمع فيها نصوص أئمة السلف في إثباتهم لهذه الصفة التي اختلفت فيها طوائف الأمة. وأنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة نقلت كثيرا من نقولات السلف من كلام أئمة السلف في إثبات هذه الصفة، ونقلنا كلاما للإمام الشافعي وللإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكذلك لابن خزيمة واللالكائي وغيرهم من أئمة السلف، في كلهم أجمعوا على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا حقيقة قائمة بذاته بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، لا يكيفون ذلك ولا يشبهونه ولا يمثلونه ولا يتعرضون له لا بتأويل ولا بتعطيل. المسألة الثالثة، إذن هذا المسألة الثانية في التدليل على إثبات صفة النزول لله جل وعلا. المسألة الثالثة، هل النزول من الصفات الاختيارية أم اللازمة؟ يا شباب، وهذه المسألة تتكرر معنا في كل الصفات التي ذكرناها الاختيارية في الدروس الماضية. ها حمدان، اختيارية، نعم ايوه، هذه صفة اختيارية، وكل صفة اختيارية هي صفة ملازمة لله جل وعلا، او نقول كل صفة فعلية وكل صفة فعلية هي صفة ذاتية، بمعنى انها لن تنفك عن الله، فهي صفة ملازمة لله جل وعلا من حيث الجنس. ما من نزول إلا وقبله نزول، ما من نزول لله إلا وقبله نزول، وهي صفة متجددة من حيث الآحاد والأفراد. فالله جل وعلا ينزل حين يشاء سبحانه وتعالى، ينزل فهي اختيارية بهذا المعنى. أتمنى أن تكون واضحة لأننا كررنا هذا الكلام على الصفات الاختيارية كثيرا. المسألة الرابعة، أنواع النزول الثابت لله تعالى، أنواع النزول الثابت لله تعالى. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن نزول الله جل وعلا متعدد، أن نزول الله جل وعلا متعدد، وقد أشار إلى ذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية. فأول أنواع النزول، النزول كل ليلة، أحسنت سلمان، النزول كل ليلة، وهذا النزول ثابت بالدليل القطعي، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفا، الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، هذا النزول الأول. النوع الثاني، النزول، أحسنت سلمان، النزول عشية عرفة، وذلك حين يباهي الله جل وعلا تعالى ملائكته به العرفة، وهذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، تقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ النوع الثالث لا، كيف هذا؟ كيف هذا النزول؟ شو الدليل عليه؟ هاي بندر، هاي سلمان. نعم، مجيء الله جل وعلا للفصل يوم العباد، يوم القيامة، يوم القيامة، النزول يوم القيامة للفصل بين العباد. طيب، هل هذا يعتبر من أنواع النزول؟ الذي يعرف يرفع يده. نزول الله يوم القيامة للفصل بين العباد، هذا يعتبر من أنواع النزول؟ يا عبد السلام، ليش؟ لماذا؟ ها؟ أيوة، وجاء ربك والملك صفا صفا. ها ها، الذي يعرف يرفع يده. ها، هل هذا نوع من أنواع النزول، المجيء يوم القيامة للفصل بين العباد؟ ها، إن في الأرض المحشر. أيوة، نوع من أنواع النزول. هذا هذا السؤال، نوع من أنواع النزول. طيب، دليل عليه؟ وش الدليل؟ نرجع لك ماجد. ها ربه، ها، ما في شيء، دوبك. ها موسى، ليس نزولا. لماذا؟ يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس معناه انه ينزل. ها طيب، ها هذه آية غير، لكن الإمام الدارمي استدل بالآيات التي فيها المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، التي فيها وجاء ربك والملك، يستدل بها على النزول، وجعل هذا نوعا من أنواع النزول. واضح؟ هذا الإمام الدارمي في الرد على الجهمية قال من أنواع النزول، تمام، أن الله يجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، استدل بالآيات التي فيها المجيء. فهل هذا يعني استدلال صحيح يعني، وهذا النوع يعتبر من نوع النزول؟ ها ماجد، ايوه، استدل بهذا الإمام إسحاق بن راهوي، ما وقفت عليه. طيب، ها طيب، صحيح الاستدلال؟ ماجد يقول صحيح. ها ها شباب، آخر واحد عبد العزيز عشان ما نتعطل. ها، لأن الله تقول يعني صحيح هذا أنه نوع من أنواع النزول؟ أنت تقول صحيح ولا مو صحيح؟ ما تدري، هذا قول ثالث. طيب، نقول خلنا نذكر النوع بعدين نذكر، نشير إلى كلام الدارمي ونبين. طيب، نقول النوع الثالث النزول يوم القيامة للفصل بين العباد، هذا الذي ذكره الإمام الدارمي، النزول يوم القيامة للفصل بين العباد، والدارمي نص على ذلك أنه من أنواع النزول، وقلنا استدل بالآيات التي فيها أن الله تعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، ولكن هذا النوع لا يثبت أنه من أنواع النزول. لماذا؟ لأن المجيء لا يستلزم منه النزول. هل المجيء يستلزم منه النزول؟ لا يستلزم منه النزول، وإنما يستلزم مطلق الحركة، ليس بالضرورة أن يكون نزولا. المجيء ليس بالضرورة أن يكون، هل المجيء يستلزم في لغة العرب النزول؟ ها؟ حينما تقول فلان جاء، هل يستلزم من ذلك أنه نزل؟ لا يستلزم، وإنما يستلزم الحركة، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. إذن المجيء لا يستلزم منه الحركة، فبناء على ذلك لا يثبت هذا نوعا من أنواع النزول. النوع الرابع النزول ليلة نصف، ليلة النصف من شعبان، النزول ليلة النصف من شعبان، وهذا أيضا ذكر الإمام الدارمي على أنه نوعا من أنواع النزول، ولكن هذا النوع لا يثبت، والسبب في ذلك أن النصوص التي وردت في نزول الله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان ضعفها عدد من أهل العلم، وهم من أئمة الحديث، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذلك ضعفه ابن الجوزي وغيرهما رحمة الله على الجميع. إذن هذه الأربع الأنواع التي هي النوع الأول النزول كل ليلة، النوع الثاني النزول عشية عرفة، وهذه هي الثابتة بالأحاديث الصحيحة. النزول الثالث الذي هو المجيء الفصل بين العباد يوم القيامة، ذكر الدارمي أنه نوع من أنواع النزول، والصحيح أنه لا يعتبر نوعا من أنواع النزول. النوع الرابع الذي هو النزول ليلة نصف، النصف من شعبان، وقلنا أن الأحاديث التي وردت في نزول الله جل وعلا ليلة النصف من شعبان أنها أحاديث ضعيفة. طيب المسألة الخامسة، هل نزول الله جل وعلا يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه؟ الذي يعرف يرفع يده. هل يلزم من ذلك أن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا أن السماء الدنيا تقله والسماء الثانية تظله تكون فوقه؟ ها بندر، لا يلزم من ذلك. طيب ها أحمد، لا يلزم. ها عبد العزيز، يستلزم ايش؟ كأنه مثل نزول المخلوق. نبغى دليل أقوى من ذلك، ليش لا يلزم منه؟ ها عامر، ها واصل، لا يستلزم، لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ها ذكرناها في شرع عقيدة أهل السنة، ها لحضروا معنا. هاي موسى، ها هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب فسر. أحسنت، لأن الله جل وعلا عار على خلقه بائن منهم، هذا أحد الأوجه التي تذكر. فنقول أن الله جل وعلا لا يلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية تظله، يعني تكون فوقه، بل إن ذلك مستحيل في حق الله جل وعلا. لماذا؟ أولا لأن السماء الدنيا لو أقلته لكان محتاجا إليها، والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وقد أخبر الله جل وعلا عن نفسه فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت كل السماوات مطويات بيمين الله جل وعلا، فكيف يمكن أن نتصور أن السماء تقلها أو تظلها؟ واضح؟ طيب الأمر الثاني الذي يجعل ذلك مستحيلا، أن السماء الثانية لو كانت تظله لكانت فوقه، والله تعالى له العلو المطلق على خلقه. أعيد، والسبب الثاني الذي يجعل هذا الأمر مستحيلا وهو أن السماء الدنيا تقله والسماء الثانية تظله، أنه لو كانت السماء الثانية تظله لكانت فوقه، والله تعالى أخبرنا أن له العلو المطلق أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، كما هو ثابت بالأحاديث الكثيرة المتنوعة التي ذكرناها في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وسيأتي ذكرها أيضا أثناء الحديث عن صفة العلو في الدروس القادمة بمشيئة الله تعالى. فالله جل وعلا أيضا، والله جل وعلا أيضا أخبر أن السماوات مطويات بيمينه، فيستحيل إذا كانت السماوات مطويات بيمينه أن تقله أو تظله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح يا شباب هذه المسألة؟ طيب المسألة كم الآن؟ السادس. المسألة السادسة، هل يقال ينزل الله عز وجل بذاته أم لا؟ الذي يعرف يرفع يده. هل نقول أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا بذاته أم لا؟ ها سيف، ينزل بذاته. الله عاد أنتم اللي تقولون تذكرون الثلاثة ذولي، مشكلة كان جوابكم هذا. ها سلمى، أحسنت سلمى، أنت لك جائزة عندي، أنت وضاح. وضاح الدرس قبل درسين نسينا، يعني هذه نعطيك إياها بعث الرجع إن شاء الله. معني جزاك الله خير يا سلمى. أهل السنة اختلفوا بذلك، كل ثلاثة أقوال. قول الأول ينزل بذاته، بعدين رجع عنه الشيخ حينما شغب عليه وألف القواعد المثلى من أجل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب تمام. القول الثالث التوقف. التوقف. طيب فنقول اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال يعني ذكرها كثير من أهل العلم، وقد جمعها الدكتور عبد القادر الغامدي في كتابه صفة النزول الإلهي، عبارة عن رسالة ماجستير صفة النزول الإلهي للدكتور عبد القادر الغامدي. فالقول الأول قول من قال أن الله ينزل بذاته، وهذا قول طائفة من أهل الحديث، قول جماعة من أهل السنة، مع أن لفظة بذاته لم ترد في النصوص الشرعية، ما وردت في النصوص الشرعية، وإنما قالوا بذاته لأنهم لجأوا إلى ذلك ماذا؟ اضطرارا إليه، لأن هناك من حرف الحديث وقال أنه تنزل أمره أو ينزل رحمته أو تنزل رحمته، فاستعمل علماء أهل السنة والجماعة هذا اللفظ في التعبير عن اعتقادهم تحقيقا إلى أن النزول هو نزول الله جل وعلا حقيقيا، نزول حقيقي، فهم استعملوا هذه اللفظة مع أنها لم ترد في النصوص الشرعية، استخدموها اضطرارا حينما أول المتكلمون صفة النزول إما بالأمر أو بالرحمة كما سيأتي معنا. هذا إذن القول الأول، وهو قول طائفة من أهل السنة قالوا ينزل بذاته، أنهم يستخدمون هذه اللفظة بذاته. تمام. ها كيف يعني بكيف؟ أيوة، إنما لجوا لذلك حينما أتى المتكلمون المؤول من المعطلة الملفقة بتأويل صفة النزول إلى نزول رحمة الله جل وعلا أو غير ذلك. طيب القول الثاني المنع من هذا القول، المنع من قول ينزل ربنا بذاته، يمنعون من هذا القول، فيقولون هذا القول باطل، ومردود. هذا أيضا قول طائفة من أهل السنة. القول الثالث قول من يقول إن الله ينزل ولكنهم لا يستعملون كلمة بذاته لا نفيا ولا إثباتا. واضح الفرق بينه وبين القول الذي قبله؟ القول هذا الثاني أنهم يردون هذا القول، يقول لا نقول ينزل بذاته، تمام، يقول هذا القول باطل، لا تقول بهذا القول. القول الثاني أنهم يقولون، القول الثالث أن الله ينزل لكنهم لا يستعملون بذاته لا يثبتونها ولا ينفونها، يستعملون كلمة بذاته بدون النفي وبدون الإثبات. وهذا قول من قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى، وأيضا قول الإمام الذهبي وغيرهما، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ولعل إثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو بغير ذاته هو الأقرب، قال تمشيا مع النصوص، ويحمل قول من أطلقه أنه أراد بذلك تحقيق القول بالنزول والرد على المبتدعة ممن ينكر ذلك، مثل ما قلنا في القول الأول أنهم استخدموه اضطرارا في الرد على من أول صفة النزول. أعيد كلام ابن القيم، يرجح أنه إثبات النزول بدون استعمال لفظ بذاته لا نفيا ولا إثباتا. قال ولعل إثبات النزول مع الإمساك عن القول بذاته أو بغير ذاته هو الأقرب تمشيا مع النصوص، والآن يبرر استخدام بعض أهل السنة للفظة بذاته، يقول ويحمل قول من أطلقه أنه أراد بذلك تحقيق القول بالنزول والرد على المبتدعة ممن ينكر ذلك أو يقول إنه في كل مكان كما يقوله غلاة الصوفية والجهمية حينما يقول أن الله موجود في كل مكان، وهو القول بوحدة الوجود. هذه العقيدة الكفرية التي تبناها ابن عربي الطائي، ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم. طيب، ورجح هذا القول بعض العلماء المعاصرين، وذكروا أن سبب ترجيح هذا القول أولا أن القاعدة في السنة أنه أن قاعدتهم يعني في إثبات الصفات أنه لا يتجاوز القرآن والسنة، لا يتجاوز القرآن والسنة. فقالوا الحديث أثبت النزول ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته أو بغير ذاته. الأمر الثاني قالوا أن كل شيء كان الضمير فيه يعود إلى الله جل وعلا. عد الأمر الأول، قالوا الأمر الأول قالوا نحن نثبت النزول بدون لفظة بذاته، لا نثبتها ولا ننفيها. السبب قالوا أن الصفات موقوفة على القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت النزول ولم يرد أنه ذكر بذاته. الأمر الثاني قال أن كل شيء كان الضمير فيه يعود إلى الله جل وعلا فهو ينسب لله جل وعلا حقيقة، فلا نحتاج إذن نقول بذاته أو بغير ذاته. تمام. والتحقيق في هذه المسألة، والتحقيق في هذه المسألة أننا لا نثبت هذا اللفظ عند التقرير أو على وجه الاستقلال. حينما نريد أن نقرر صفة النزول فلا نحتاج إلى أن نقول بذاته، ولكن عند الحجاج والمناظرة والجدل نقول إن الله ينزل بذاته. تمام. لماذا؟ لأننا بذلك ننفي تأويل وتعطيل المبتدع لهذه الصفة، وهو مثل القول الأول، فإنهم لم يستخدموا علماء أهل السنة هذه اللفظة إلا اضطرارا حينما حرف المؤولة هذه الصفة فاستخدموها اضطرارا. طيب، وهنا قاعدة عقدية مهمة، وهي أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى أثبتوا ألفاظا عند الحجاج والمناظرة والجدل لم يثبتوها على وجه الاستقلال عند تكريرهم، عند تكريرهم للمسائل، فأثبتوها عند الحجاج والجدل والمناظرة، ولكنهم لم يثبتوها عند التقرير، عند التقرير لم يثبتوها استقلالا. واضح؟ فينبغي أن يتنبه لذلك. إذن هذه المسألة السادسة في هذه الصفة وغيرها. عيد القاعدة. ها؟ نفسها. نقول القاعدة العقدية أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستخدمون بعض الألفاظ ويثبتونها عند الحجاج والجدل والمناظرة، ولكنهم لا يثبتونها عند التقرير استقلالا. واضحة؟ إيه؟ اضطرارا يعني. إذن هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة، هل إذا نزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ أعيد، هل إذا نزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ من يعرف؟ ها يا شيخ أحمد. قول الشيخ ابن تيمية أنه لا يخلو، صلى الله عليه وسلم لم يخلو، صلى الله عليه وسلم. وقول الثالث التوقف. إذن أحمد يقول اختلف أهل السنة على ثلاثة أقوال. طيب، هاي سلمان. إيوه، تمام. ها، تمام. طيب، إذن نقول اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس. فالطائفة الأولى من أهل السنة قالوا إن العرش يخلو من الله جل وعلا إذا نزل إلى السماء الدنيا، قالوا إن العرش يخلو من الله جل وعلا إذا نزل إلى السماء الدنيا، وهذا قال به طائفة قليلة من أهل السنة ومنهم ابن مندى رحمه الله تعالى. أعيد القول، قالوا إن العرش يخلو منه، هذا القول الأول لأهل السنة، لطائفة من أهل السنة قالوا إن العرش يخلو منه إذا نزل، وهو قول طائفة قليلة من أهل السنة ومنهم الإمام ابن مندة رحمه الله. وهذا القول غير صحيح، لماذا غير صحيح؟ لأنهم حينما قالوا هذا القول، يعني بعض علماء أهل السنة فهموا من ذلك أن النزول الحقيقي لا يكون حتى يلتزم هذا أنه يخلو منه العرش، وهذا في الحقيقة أنه ليس مقتضى لغة العرب، فمقتضى لغة العرب لا تدل على أنه إذا نزل فإنه يخلو منه العرش، وإنما مقتضى لغة العرب يدل على ماذا؟ على أن النزول يكون من ماذا؟ من علو إلى سفل. هل مقتضى لغة العرب أنه يخلو منه العرش إذا قالوا نزل؟ هذا ليس مقتضى لغة العرب، فالعرب إذا قالوا نزل لا يلزم من ذلك أنه يخلو المكان الذي كان يجلس عليه، يعني بالنسبة للمخلوق، واضح؟ فهذا ليس مقتضى لغة العرب. فالخلو وعدم الخلو ليس لازما للنزول، ليس لازما للنزول. فنضرب لذلك مثالا، أنا على جلوسي هذا الكرسي، فلو نزلت وتناولت شيئا من الأرض، هل يدل ذلك على أني خلوت من قمت من على الكرسي؟ هذا ما هو نزول، نزل والتقط. هل معنى ذلك أني خلوت من مكاني من الكرسي؟ ولله المثل الأعلى، وأنا هذا لا أضرب للتمثيل لكن لبيان المسألة. فمقتضى لغة العرب حينما هم قالوا يخلو من العرش، الذين قالوا بهذا القول فهموا أنه يلزم من النزول أن يخلو من مكانه، وفي الحقيقة أن مقتضى لغة العرب لا يلزم من النزول الخلو، لا يلزم من النزول الخلو. طيب، فنحن نعتقد أن الله ليس كالمخلوق، الله جل وعلا ليس كالمخلوق. حينما تريد أن تقيس ذلك على المخلوق، أن الله جل وعلا على المخلوق، فتبدأ هنا المغالطة ويبدأ هنا التشبيه. فالله جل وعلا ليس كالمخلوق، فالمخلوق إذا شغل مكانا فرغ منه مكان آخر. أما الله عز وجل فليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وابن تيمية رحمة الله عليه بيّن بطلان هذا القول في شرحه لحديث النزول، بيّن بطلان هذا القول من أوجه عديدة فيراجع في موطنه. طيب، القول الثاني، اتضح هذا القول وبيان بطلانه؟ طيب، القول الثاني عند أهل السنة قالوا أن العرش لا يخلو من الله إذا نزل، قالوا أن العرش لا يخلو من الله إذا نزل، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قول جماهير أهل السنة، ذكر أنه قول جماهير أهل السنة، واستدلوا لهذا القول بأدلة. جماهير أهل السنة استدلوا لهذا القول بأدلة. الدليل الأول، قالوا أن العلو صفة ملازمة لله جل وعلا، أن العلو صفة ملازمة لله جل وعلا، والله جل وعلا أخبرنا أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، ولم يستثني وقتا دون وقت آخر، يعني فما استثنى الله جل وعلا قال أنه عال على خلق مستوى على عرشه ثم قال إلا حين ينزل السماء الدنيا، وإنما أخبرنا أن الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، ولم يقيد ذلك بوقت من الأوقات. ولو أمكن أن يخلو منه العرش لأجل صفة النزول لكان معنى ذلك أنه خال منه في كل وقت. لو قلنا أن الله جل وعلا إذا نزل يخلو منه العرش، لزمنا من هذا القول أن الله جل وعلا العرش خال منه في كل وقت، لأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فينزل باختلاف البلدان، فالثلث الأخير من الليل هنا في البلد هذا غير البلد الآخر، فلزم من ذلك أن الله يكون العرش خاليا منه. واضح هذا الوجه؟ فنقول أن صفة العلو ملازمة لله جل وعلا، والله أخبرنا أنه مستوي على عرشه في جميع الأوقات ولم يستثني من ذلك وقتا دون وقت. وضح وضح وضح ولا ما وضح؟ طيب الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل، أن النزول في لغة العرب لا يلزم منه الخلو، وإنما يقتضي التوجه من علو إلى سفل. تمام؟ إذن هذه أبرز الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني. عيد القول الثاني. قلنا القول الثاني قالوا أن العرش لا يخلو من الله جل وعلا إذا نزل، وقلنا هذا قول جماهير أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، واستدلوا بذلك على ماذا؟ قالوا إن صفة العلو ملازمة لله تعالى، والله أخبرنا أنه مستوي على العرش في جميع الأوقات يعني، ولم يستثني من ذلك وقتا دون وقت. فلو قلنا أنه إذا نزل خلا منه العرش لكان يلزم من ذلك، يلزم من كلامنا ذلك، أن الله يكون نازل في كل وقت، لأن الثلث الأخير في الليل يختلف من بلد إلى بلد. واضح هذا الكلام؟ الدليل الثاني أن مقتضى لغة العرب لا يلزم من النزول أن يخلو منه المكان، وإنما يلزم من ذلك التوجه من العلو إلى السفل. طيب القول الثالث والأخير وهو التوقف وإنكار هذا القول، إنكار هذا السؤال، ينكرون هذا السؤال، يخلو المكان أو لا يخلو، وهو قول من؟ قول عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا بعض أهل العلم المعاصرين، واستدلوا لذلك بأدلة منها. الدليل الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يذكر أنه يخلو العرش منه أو لا يخلو، قالوا فوجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتطرق لهذا السؤال مطلقا. تمام؟ ها؟ أيوه كما ورد قالوا كما ورد في النص الشرعي، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلو العرش منه أو لا يخلو، إذن هذا دليلهم. هو الدليل الثاني قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذا الحديث ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هل يخلو العرش منه أو لا يخلو. الدليل الثالث قالوا أن أدلة الاستواء على العرش، أدلة الاستواء على العرش أدلة محكمة، وحديث النزول أيضا محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته قالوا بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي النصوص المحكمة على إحكامها، ونعتقد أن الله جل وعلا مستوي على عرشه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولكننا لا نعلم كيفية هذا النزول، فالله جل وعلا هو أعلم بكيفية نزوله، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تتصور عظمة الله جل وعلا وكيفية نزول الله جل وعلا. فهذه الثلاث الأدلة، هذه الثلاث الأدلة ذكروها في ترجيح القول بخطأ هذا السؤال، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه اللفظة والصحابة لم يسألوا، وأيضا هذه أدلة محكمة فيجب علينا أن نبقيها كما هي، وأن نعتقد أن الله جل وعلا مستوي على عرشه وينزل نزولا يليق به، ولكننا لا نعلم كيفية نزوله. طيب وابن تيمية رحمة الله عليه كما ذكرنا تكلم في هذه المسألة في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة النبوية وفي شرحه على حديث النزول، وذكر هذه الأقوال، وذكرنا أنه رجح القول الثاني ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يخلو العرش منه إذا نزل. طيب المسألة الثامنة يستشكل بعض الناس فيقولون كيف ينزل في ثلث الليل الآخر، كيف ينزل الله جل وعلا في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية مثلا ذهب إلى أوروبا وما حولها، وهكذا ثلث الليل الآخر لا يزال قالوا ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول، أن يكون النزول دائما، نزول الله جل وعلا في السماء الدنيا دائما. واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ قالوا إن ثلث الليل الآخر لا يخلو، لا تخلو منه الأرض، يعني باختصار قال إن ثلث الليل الآخر لا تخلو منه الأرض، فما ينتقل ثلث الليل الآخر من هذا البلد إلا ويوجد في بلد آخر ويوجد في بلد آخر. قالوا فيلزم منه أن يكون الله نازلا في السماء الدنيا، فكيف نجيب على هذا السؤال؟ الجواب على ذلك من وجوه، الجواب على ذلك من وجوه. أولا أن السؤال بكيف في صفات الله جل وعلا من البدع، من البدع. وقد جاء أحدهم إلى الإمام مالك فسأله عن النزول، فقال عن استوى عفوا، فقال كيف استوى؟ فأجابه بماذا الإمام مالك؟ ها؟ قال استوى معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. تمام؟ فالسؤال بكيف في صفات الله جل وعلا ممنوع، السؤال بكيف في صفات الله جل وعلا ممنوع. نحن نثبت أن له كيفية لكننا لا نعلم هذه الكيفية، نفوض هذه الكيفية. واضح؟ طيب الوجه الثاني أن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنحن نؤمن بهذا الحديث وبهذا النص الشرعي مثل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول ما دام ثلث الليل الآخر باقي في منطقة، في أي منطقة من الأرض، فنزول الله جل وعلا حاصل وباقي، وإذا طلع الفجر فإنه لا نزول، فإنه لا نزول. فنحن نؤمن بالحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أخبر أن النزول يحصل حين يبقى ثلث الليل الآخر في السماء الدنيا، فنحن نؤمن بهذا الخبر كما جاء. فالواجب على من استشكل هذا الاستشكال أن يدعو الله جل وعلا أن يذهب عنه مثل هذه الوساوس ومثل هذه الأسئلة، فإن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمتعين علينا جميعا أننا حين نسمع مثل هذا الحديث أننا نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والصلاة في هذا الوقت المبارك الذي يغفل عنه كثير من الناس، ونبتعد عن مثل هذه الأسئلة، لأننا حينما نعمل عقولنا في بعض الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل فيها يحدث الإشكال هنا، يحدث الإشكال. ولو ذهبنا نقيس الله جل وعلا على خلقه لوقعنا في مزارق خطيرة وقع فيها من سبقنا من المتكلمين. تمام؟ فهذه المسألة الثامنة في البيان على هذا الاستشكال. المسألة التاسعة وهي الأخيرة، الطوائف المخالفة لأهل السنة في صفة النزول، الطوائف المخالفة لأهل السنة في صفة النزول. خالف في ذلك طائفتان، الطائفة الأولى المعتزلة، المعتزلة. وبالمناسبة المعتزلة كلامهم على صفة النزول قليل، ليس كثيرا، ليس مثل الأشاعر صنفوا فيها المصنفات وتكلم عنها الرازي في مصنفاته وغير الرازي كثيرا تكلموا عنها. فالمعتزلة أنكروا النزول الحقيقي وفسر النزول بنزول المخلوق أنه ملك من الملائكة ينزل، ووافقهم في هذا القول بعض الأشاعر ومنهم ابن فورك، فقالوا ينزل ملك، ينزل ربنا معناه أنه ينزل ملك من الملائكة. فهذا القول الأول، وهذه الطائفة الأولى المخالفة لأهل السنة والجماعة أنكروا النزول الحقيقي وقالوا أن النزول هو نزول، ليس نزول الله وإنما هو نزول ملك من الملائكة. الطائفة الثانية الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن تابعهم، فأول نزول الله جل وعلا بنزول رحمته أو نزول أمره، وكلا القولين باطل، نزول رحمته أو نزول أمره، وهذه الأقوال باطلة، وبيان بطلانها من وجوه. الوجه الأول قولهم إن النزول هو نزول الملائكة أو نزول ملك من الملائكة قول باطل. لماذا؟ لأن هذا التأويل مخالف لما ورد من ألفاظ الحديث، فألفاظ الحديث كلها نسبت النزول إلى الله جل وعلا ولم تنسبه إلى الملائكة. إذن هذا الوجه الأول، القول بأن النزول هو نزول المخلوق ملك من الملائكة قول باطل. والتعليل، لأن هذا القول أو هذا التأويل مخالف لألفاظ الحديث المتواترة والتي جاء فيها أن النزول منسوب إلى الله جل وعلا، ونحن عرب ولا نفهم من ذلك إلا أنه نزول الله جل وعلا. ها؟ ولم يعني ليس هناك يعني قرينة تجعلنا نصرف هذا عن ظاهره. يعني الوجه الثاني أنه في بعض ألفاظ الحديث أن المنادي يقول، في بعض ألفاظ الحديث جاء أن المنادي يقول أنا الملك، أنا الملك، ما قال أنا الملك، أنا الملك من يدعوني، فهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث. فلا يصح إذا كان هذا اللفظ أنا الملك من يدعوني، لا يصح أن يكون هذا اللفظ خرج من ملك من الملائكة يقول أنا الملك من يدعوني، وإنما يكون صادر هذا من من الله جل وعلا. نعم، لفظ الحديث مثل ما قلت، مثل ما تفضلت. فإذا على هذا اللفظ لا يستقيم أن يقول هذا ملك من الملائكة. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث تأويل الأشاعرة للنزول بنزول رحمته أو نزول أمره تأويل باطل لعدة أمور. الأمر الأول نقول أن بعض ألفاظ الحديث جاء فيها وهو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من يدعوني فأستجيب له وغير. طبعا هذا الحديث ورد يعني بأسانيد صحيحة مختلفة وألفاظ مختلفة. قال في بعض ألفاظ الحديث قال من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهل يمكن أن الرحمة تقول مثل هذا؟ ها يا إخواني، لا يمكن، لا يمكن أن الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذه الألفاظ تفسر المراد من النزول، تفسر المراد من النزول وأنه نزول الله جل وعلا وليس نزول الرحمة، فإن الرحمة يستحيل أن تقول من يدعوني فأستجيب له. إذن هذا الوجه الأول أو الأمر الأول الذي يدل على بطلان تأويل الأشاعرة للنزول بالرحمة أو بنزول أمر الله جل وعلا. طيب، ها؟ الرحمة مخلوقة. كيف؟ الرحمة مخلوقة، هنا ما يتكلم عنها الرحمة. الرحمة إيش؟ يعني تقول الرحمة. أبغى لك أنت صراحة مناصح بندر. ها؟ إيش تقول؟ إيه؟ يقول الصفة مخلوقة؟ صفة الله ليست مخلوقة، إنما هي صفة من صفاته. نعم، ايوه، فان الصفه كيف تقول هذه صفه من صفات الله؟ هل يستقيم ان صفه من صفات الله تقول من يدعوني فاغفر له؟ انما يقول هذا من هو الذي بيده المغفره وبيده استجابه الدعاء وبيده الرحمه الى اخره. نعم، لا يمكن ان الرحمه ان صفه من صفات الله تقول هذا. واضح؟ طيب، الامر الثاني الذي يدل على بطلان تاويل الاشاعره لصفة النزول بالرحمة بنزول الرحمة ونزول الأمر أنه بعض رواية الحديث تبطل هذا التأويل. في بعضها أن الله تعالى يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل، بعض ألفاظ الحديث تدل على بطلان هذا التأويل. ومنها قول الله جل وعلا في الحديث القدسي لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من يدعوني فأستجيب له. أعيد الحديث، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من يدعوني فأستجيب له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. فهذا اللفظ يستحيل أن يكون صادرا من ملك من الملائكة، تمام، أو صادر من الرحمة مثلا، لا يمكن أن يكون صادرا إلا عن الله جل وعلا، وابن واضح هذا، تمام. طيب، الأمر الثالث الذي يدل على بطلان هذا التأويل الباطل أن نزول الرحمة ليس خاصا بزمن معين، وإنما رحمة الله جل وعلا تنزل في كل وقت من الأوقات. هل هي خاصة بالثلث الأخير من الليل؟ ليست خاصة بالثلث الأخير من الليل، والحديث فيه أن ربنا ينزل كل ليلة حين يبقى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فلو على كلامهم أن الرحمة، فهل الرحمة ما تنزل إلا في الثلث الليل الآخر؟ رحمة الله تنزل في كل وقت. الأمر الرابع الذي يدل على بطلان تأويل الأشاعرة للنزول بالرحمة أن نزول الرحمة ليس خاصا بمكان معين، ليس خاصا بالسماء الدنيا، وإنما رحمة الله جل وعلا في كل مكان تنزل رحمة الله جل وعلا، وليس خاصة بالسماء الدنيا. والنصوص متواترة بأن النزول هذا يقف عند السماء الدنيا، وهو نزول الله جل وعلا ليس نزول الرحمة. الرحمة لا تقف عند السماء الدنيا، وإنما تنزل في أنحاء الأرض وفي شتى الأرض. واضح؟ بهذه الأوجه نكون قد بينا بطلان تأويل صفة الله جل وعلا، إما صفة النزول لله جل وعلا، إما بالملائكة أو بالرحمة أو بأمر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين. وهنا فائدة مسلكية في نهاية هذا الدرس، ينبغي لطالب العلم حينما يقرأ ويدرس مثل هذه الصفات أن يعلم أن هذه الدروس وهذه المسائل التي ندرسها ليس المراد منها فقط أن إثبات صفة الله جل وعلا والرد على المخالفين، وإنما المراد بها أننا نعلم ونتيقن ونعتقد أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وحين عشية عرفة، فهذا له أثر على طالب العلم خصوصا وعلى عامة المسلمين، أنهم يتحرون مثل هذه الأوقات التي يغفل فيها كثير من الناس، خصوصا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا وقت غفلة ووقت نوم، وربما البعض يلهو في هذا الوقت ويشتغل بالمحرمات. فينبغي لطالب العلم حينما يدرس هذه المسائل ويعلم أنها ثبت أن صفة النزول ثبتت لله جل وعلا بالأحاديث الصحيحة المتواترة، ينبغي له أن يتحرى مثل هذه الأوقات، فإن أوقات الغفلة يعظم فيها أجر العبادة، يعظم فيها أجر العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أوقات الغفلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. قال ابن رجب في لطائف المعارف في بيان الحكمة من إكثار الصيام في شعبان، حتى قيل أنه يصوم أكثر شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يغفل فيه الناس، ذاك شهر حينما سألوا قال أراك تصوم من الشهور ما لا تصوم من شعبان، وسألوا عن صيامه من السنة سواء صيام الاثنين والخميس وصيام شهر شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رمضان ورجب وهو شهر يغفل فيه الناس. فالعبادة في زمن الغفلة لا شك أن أجرها عند الله عظيم، فينبغي للعبد أن يتحرى هذا الوقت المبارك، وأنه وقت يغفل فيه كثير من الناس، حتى يعني الصالحون الذين يشار إليهم بالبنان يغفلون عن هذا الوقت العظيم. فينبغي للعبد المسلم أن يتفطن لمثل هذا الوقت، وأن يتحرى فيه الدعاء، وأن يكون بقلب مخلص إلى الله جل وعلا، مخبت مفتقر إلى الله جل وعلا، ويظهر فيه الافتقار إلى الله جل وعلا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فيظهر حاجته إلى الله جل وعلا ويتضرع ويلح على الله في الدعاء. فكلنا أصحاب حوائج لله جل وعلا، والله أخبرنا أن هذا الوقت هو من أنفس الأوقات التي تجاب فيها الدعوات، إذا علم الله جل وعلا صدق العبد، وعلم أن العبد مقيم على طاعته وأنه مبتعد عن المحرمات، فإن الله جل وعلا لن يخيبه أبد. وكم من الدعوات والله التي رفعت في الثلث الآخر من الليل ووافقت ساعة إجابة، فسعد العبد بعدها سعادة لم يشق بعدها شقاوة. فينبغي لنا جميعا أن نتحرى هذا الوقت، وأن لنا نكتفي بالتنظير في مثل هذه المسائل. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا وإياكم على طلب العلم الشرعي وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه لعباد الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.